السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، كتب الإيمان في قلوب المؤمنين حتى شاهدوا بعين البصيرة ونور العلم ما كان غائبا عن العيون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي الكامل في حياته، العليم الكامل في علمه القدير، الكامل في قدرته، فإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وخاتم النبيين وسيد الموقنين، آمن فأيقن وعمل فأتقن واستمر على ذلك حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وآمنوا به وحققوا إيمانكم بمعرفة ربكم بأسمائه وصفاته وأفعاله وبالعمل بما تقتضيه وتوجبه تلك الأسماء والصفات. آمنوا بأن الله حي قيوم، حياته كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، فكل شيء هالك إلا وجهه، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. هو قيوم السماوات والأرض، قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد من خلقه. وفي الحديث الصحيح أنه تبارك وتعالى يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وهو الذي قامت السماوات والأرض بأمره ولم يستغن عنه أحد من خلقه، فالعباد مضطرون إليه في جميع أحوالهم وأوقاتهم، لا غنى لهم عن ربهم طرفة عين. آمنوا بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء حفيظ رقيب، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فجميع حركاتكم وسكناتكم وأقوالكم وأفعالكم معلومة عند ربكم، محفوظة لكم، مسجلة عليكم في كتاب مبين. فحققوا رحمكم الله الإيمان بهذه الصفة، صفة العلم، حققوها تحقيقا عمليا تطبيقيا، كما أنكم مأمورون بتحقيقها تحقيقا علميا، بحيث تحاسبوا أنفسكم قبل أن تقولوا شيئا أو تعملوا عملا، لأنكم علمتم واستيقنتم أن ربكم يعلم قولكم وفعلكم، فتنتهوا وتستغفروا. فإذا علمتم أن الله يعلم سركم وجهركم، وأنه يحفظ ذلك لكم، فإن مقتضى ذلك أن تعبدوه سرا وجهرا، وأن تقدموا طاعته وخشيته على كل خشية، وتقدموا شريعته على كل شريعة ونظام. عباد الله، ربما يعصى الله جهارا علنا من غير مبالاة، وربما يعصى الله سرا وخفاء، خوفا أو حياء من الناس. فاعلم يا عبد الله أنك في كلتا الحالين لا تخفى على الله حالك، وأن الله يعلم بك ويسمع ما تقول ويرى ما تفعل، ويحفظ ذلك في كتاب مبين. فهل يليق بك أن تعصيه بعد ذلك بمخالفة أمره أو ارتكاب نهيه؟ عباد الله، آمنوا بأن الله على كل شيء قدير، وأنه جواد كريم، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فهو قدير على تغيير الأمور وتحويلها، وعلى منع الأمور وتيسيرها، قال الله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وكأي من آية في السماوات والأرض تبرهن على قدرته وأن جميع الأمور بيده. فإذا حققتم ذلك أوجب لكم أن تعلقوا رجاءكم به عند الشدائد، وأن تسألوه ما تحبون عند المطالب، وأن تعلموا أن قدرته وإرادته فوق الأسباب. وكم من أمور حدثت مع استبعاد الناس حدوثها، وكم من أمور عدمت مع استبعاد الناس عدمها. كل ذلك دليل على أن قدرته فوق كل تقدير، وأن تدبيره فوق كل تدبير، وأن الله على كل شيء قدير. عباد الله، آمنوا بأن الله حكيم، يضع الأمور في مواضعها، فلم يخلق خلقا عبثا، ولم يشرع شرعا سفها، فكل ما قضاه وقدره فلحكمة، فكل ما قضاه وقدره فلحكمة، وكل ما شرعه لعباده من أمر ونهي فلحكمة. فإذا آمنتم بذلك حق الإيمان أوجب لكم أن تقفوا عند أفعال الله وأحكامه، وأن لا تعترضوا على شرعه وخلقه، وأن تتأدبوا بالأدب الواجب تجاه حكمة الله. فإن تبينت لكم الحكمة فذلك من فضل الله ومن نعمته، وإن لم تتبين لكم الحكمة فكلوا الأمر إلى العليم الحكيم، واعرفوا كمال علم الله وحكمته ونقص علمكم وحكمتكم، وقولوا: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. كيف يعترض على شرع الله؟ وكيف يعترض أحد على شرع الله من كان مؤمنا بالله وعلمه وحكمته؟ أيها المسلمون، آمنوا بأن الله حكم عدل قهار. فإذا حققتم الإيمان بذلك أوجب لكم الإنصاف من أنفسكم والامتناع عن الظلم، لأن فوق أيديكم يد الواحد القهار. واعلموا أن لكم موقفا بين يدي الله عز وجل يقضي فيه للمظلوم من الظالم، حتى يتمنى القاضي العادل أنه لم يقض بين اثنين في تمرة، لما يرى من أخذ الظلمة فيخاف أن يكون قد ظلم فيخاف أن يكون قد ظلم فيتمنى أن يكون قد سلم. فليحذر من ولاه الله على شيء أن يظلم، وليتذكر أن الله حكم عدل قهار. عباد الله، كل ذلك من أسماء ربنا وصفاته، ذكرها الله لنا وعلمنا بنفسه لنتأدب مع ربنا ونعبد ربنا على بصيرة، ونعرف ربنا بأسمائه وصفاته لنستيقن بربنا ونؤمن به حق الإيمان ولنكتسب ثمار ذلك كما ذكرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن معرفة أسماء الله وصفاته مما يقوي القلوب إيمانا ويقينا وتوكلا واستعانة ورجاء بالله سبحانه وتعالى. فكلما علم العبد ربه، كلما قوي إيمانه ويقينه وتوكله وخشيته ورجاؤه بالله. ولهذا كان الأنبياء من أثر معرفتهم بربهم بأسمائه وصفاته كانوا لله خاشعين، وكانوا يدعونه رغبا ورهبا. عباد الله، إن العبد يحتاج إلى ربه ولا يستغني عن ربه طرفة عين، فلهذا عليه أن يبذل الأسباب التي تجعل من ربه معينا له، موفقا له، مسددا له. وإنما يكون ذلك بالتقوى. إن ربنا يتصف بالمعية، فربنا مع أنه في السماء مستوى على عرشه فوق سبع سمواته، وهو مع ذلك مع عباده معية عامة ومعية خاصة. قال عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. والمعية هنا معية علم واطلاع، أي أن الله تعالى يعلم ما يفعله وما يقوله عباده، لا يخفى عليه شيء منهم. وهي معية عامة تشمل الكافر والمسلم وكل مخلوق على الأرض، أي يعلم ربهم بهم وهو معهم بعلمه وسمعه وبصره ومراقبته لهم. وأما المعية الأخرى فهي المعية الخاصة، وهي خاصة بعباده المؤمنين، أي معية نصر وتأييد وسمع وبصر، فيؤازرهم ويؤيدهم ويوفقهم وينصرهم ويفرج كروبهم ويغنيهم ويدفع عنهم الأذى ويدفع عنهم الظلم وينصرهم على أعدائهم. ودليل ذلك كثير من الآيات، وكثير مما يخبر الله تعالى به في كتابه من وقوفه عز وجل ومعيته مع أنبيائه ورسله وعباده الصالحين. ألم تسمعوا ما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأبي بكر والمشركون يحيطون بهم؟ فحزن أبو بكر وبكى، لم يبك على نفسه خوفا من الموت، ولكنه بكى خوفا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، خوفا على رفيقه ورسول رب العالمين. ولكن ماذا رد نبينا المتوكل على ربه، الذي عرف ربه واستيقن بربه؟ قال له: يا أبا بكر، ما بالك باثنين؟ الله ثالثهما. وأنزل الله عز وجل قوله تعالى: حاكيا قول نبيه لرفيقه أبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا. نعم، معية نصر وتأييد، ومن كان الله معه فهل يخذله؟ ومن كان الله معه هل يتركه؟ لا ورب الكعبة. وقال الله تعالى لنبييه موسى وهارون وقد أرسلهما إلى طاغية الأرض فرعون، قال: اذهبا إنني معكما أسمع وأرى، أي أنصركم وأيدكم على هذا الطاغية، فلا تخافوا جبروته فإنني معكم، أي أنصركم وأيدكم. ورب العالمين يخبر عن نفسه بما يتضمن الأمر بالتقوى وبما يتضمن ثمرة معيته، فيقول عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله مع المتقين، المتقون الذين يراقبون الله ويعملون بأوامره وبأوامر نبيه وينتهون عما نهى الله عنه وعما نهى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ثمرة ذلك أن الله معهم، معهم يعينهم ويؤيدهم وينصرهم ويرد عنهم كيد عدوهم ومكر عدوهم. والمحسنون المخلصون أو المتقنون لأعمالهم، المتبعون لسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء رب العالمين معهم. وقال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فصفة المعية لله عز وجل نؤمن بها ونرجو ثمرتها لمن كان مؤمنا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، ما أحوجنا إلى هذا الموضوع؟ ما أحوجنا إلى أن نتدبر أسماء الله وصفاته؟ ما أحوجنا أن نتعرف إلى ربنا؟ فكل خير للعبد وراء معرفة ربه، وكل خشية تثمر للعبد صلاحا هي من وراء معرفة ربه. فتعرفوا إلى ربكم، ورب العالمين لم يترك ذلك لعقولنا أو آرائنا، بل ذكر ذلك في كتابه، وسنة نبيه. ذكر الله أسماءه وصفاته ليتعرف العباد على ربهم. فلا شيء أعظم للعبد من أن يتعلم ويتعرف إلى ربه، ليزداد بذلك يقينا بربه، ويزداد بذلك توكلا على ربه، ويزداد بذلك خشية من ربه، ويزداد بذلك رجاء وطمعا بفضله عز وجل ورحمته. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بك حق الإيمان، اللهم اجعلنا ممن يؤمن بك حق الإيمان، اللهم اجعلنا ممن يؤمن بك حق الإيمان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يخشاك وممن يرجوك وممن يتوكل عليك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا إلهنا يا قوي يا عزيز، انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم انصرنا على من ناوأنا وعادانا يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا بلاد التوحيد بشر وخداع ومكر، فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم من أراد أن يجتمع علينا من كل حدب وصوب، اللهم كن معنا عليهم يا رب العالمين، اللهم كن معنا عليهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر هذه الدولة، دولة أهل السنة والجماعة، دولة التوحيد والسنة وشريعتك وشريعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنه قد غاضهم تمكين التوحيد وإقامة شرعك في هذه البلاد، يريدون أن يئدوا هذا البلد ودينه. اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز، واجعل قلوبنا متآلفة فيما بيننا، وانصر ولاة أمرنا ودولتنا وجيشنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أستغفر الله.